شيعتنا في الناس أفضل أفضل شيعتنا في الناس أكرم أكرم شيعتنا وباغضنا باغضنا يوم القيامة يختر وباغضنا يوم القيامة يختر إذا ما أتى يوم إلى الحوض يسقيه بكفيه حيدر إذا ما أتى يوم القيامة ضاميا إلى الحوض يسقيه بكفيه حيدر هنيئا مريا هنيئا مريا هنيئا لمن زارنا في بيوتنا هنيئا لمن يوم القيامة الضامية إذا ما أتى يوم القيامة ضاميا إلى الحوض يسقيه بكفيه حيدر محمد النبي أخي وصدري وحمزة سيد الشهداء عمي يا ذهب النبي يا إمام علي يا صلب النبي يا إمام علي يا إمام علي يا عثرة النبي يا إمام علي يا شجرة النبي يا صلب النبي يا صلب النبي يا أخ النبي يا صهر النبي يا إمام علي يا إمام علي سماك العلي علي يا إمام علي محمد النبي أخي وصهري نعم نعم نعم وحمزة سيد الشهداء عمي نعم محمد النبي أخي وصهري نعم نعم نعم نعم وحمزة سيد الشهداء عمي حمزة سيد الشهداء نعم نعم وجعفر الذي يضحي ويمسي نعم يطير مع الملائك ابن أمي جعفر الذي يضحي وجعفر الذي يضحي ويمسي آه يطير مع الملائك ابن أمي وزهر محمد سكني وعرفي زهر منوط لحمها بدمي ولحمي يا نام وزهر محمد سكني وعرسي حبيبي سكني وعرسي منوف لحمها هذي دمي ولحمي منوف لحمها بدمي ولحمي وزهر محمد سكني زهر محمد سكني وعرسي منوط اللحم بدمي ولا منوط اللحم بدمي ولحمي وصبط أخ محمد ولدايا منها فأيكم له سم كسفني يطير ويطير يطير مع الملاك ابن أم نعم يطير مع الملاك ابن أمي وزهر محمد سكني وعرسي زهر وزهر محمد سكني وعرسي. روحي طرن غلام ما بلغت عوانا حلو يا مدى يا مدى مدى مدى يا مدى يا مدى الإمام علي المزاد يا مزاد يا صاحب الكلمة مزاد يا باب النبي صادق يا عدوي يا مدى شتنا السيدة سكينة يا أم كلثوم المدى يا مدى إن السيدة عائشة يا ستي فاطمة النبوية يا أم الغلام المجد مجد مجد يا ولدايا منها وزهر محمد ولدايا منها ولدايا أحبايا ولدايا شهيدايا أبدا أبدا من منكم له سهم كسهم له سهم أيكم له سهم كسهم سبقتكم سبقتكم إلى الإسلام جهرا إلى الإسلام قرا يا إمام علي يا إمام علي سبقتكم إلى الإسلام قرا غلاما لي بالولاية بالولاية عليكم رسول الله يوم غد يا أخوي. حبيبي يا غصمان قمرك الألم Oh. لا تكون إلا لنبي.